الشيخ محمد عماد هذا أظن هذا الشيخ محمد عماد أظن كيف حاله؟ إن شاء الله بخير إن شاء الله بخير. كم واحد معنا؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد العبد ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قديش تاريخ هجري اليوم؟ 25 محرم 1437. هذا هو درسنا الأول من شرح متن له علاقة بموضوع، إذا جاز التعبير، خاص فيما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته، وهو شرح متن القواعد المثلى في صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى. هذا المتن أصله للشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه، الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. وهذا حقيقة الموضوع أظن أننا نحتاج إليه أكثر من غيره في مثل هذه الأيام. وذكرت أنا لعلي في الدرس الأخير في شرح نواقض الإسلام، ذكرنا نواقض كلمة التوحيد، أن الخلاف الموجود أو الدائر بين أهل السنة أو المنسوبين لأهل السنة أو بين المسلمين عموما هو أكثره منصب فيما يتعلق بالأسماء والصفات. ولذلك قلنا أكثر من مرة أن توحيد الربوبية أكثر الناس على الإقرار به، ولم يشد في ذلك إلا طوائف كما قلنا كالثانوية والفلاسفة والدهرية إلى آخر ذلك. أما بالمجمل فطرت قلوب بني آدم على الإقرار بتوحيد الربوبية. وأما توحيد الألوهية فالخلاف فيه من جهة التطبيق، أما من جهة الإقرار فالكل مقر لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. لكن للأسف الشديد تجد أن كثير من المتدينين أو من حمل الشهادات الشرعية تجده إذا نوقش فيما يتعلق بمباحث الأسماء والصفات تجد الخلاف يظهر بينك وبينهم بكل سهولة. فلذلك كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أكثر الخلاف الموجود الآن عند المنتسبين للإسلام أو عند المسلمين هو الخلاف الذي يكون من ضمن مباحث الأسماء والصفات. وللأسف الشديد لعلنا لليوم، يعني كثير منا بيسمع في أسماء والصفات إلى آخر ذلك، والموضوع له أهمية كبيرة جدا، وسنذكر الآن بعض الأشياء التي جعلت من هذا الموضوع أنه ذو أهمية بالغة. ولذلك كثير منا الآن لو طولب بتعريف الاسم، اسم الله عز وجل، لو قل له ما اسم الله، ما هي الأسماء، ما تعريف الاسم، لا يستطيع أن يعرف. ما الفرق بين الاسم والصفة، أيضا لا يستطيع أن يعرف. ما أنواع الصفات، لا يستطيع أن يفعل، وهكذا. فلذلك أنا أقول والله أعلم أن العلم بهذه المسائل علم مجمل، فما أجمل أن تذكر، يعني أن يشرح متن مرتب منظم، يعني منسق فيما يتعلق بموضوع الأسماء والصفات، بحيث تخرج بأن بموضوع عندك متكامل. إذا جاز التعبير تبدأ فيه من الألف إلى الياء. نبدأ مباشرة بدون ما نأخذ تفصيلات كثيرة وتطويل في الموضوع، نبدأ مباشرة في مقدمة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. أتمنى، أنا أظن المتن موجود عند الكثير منا، يعني خصوصا الوزع فترة من الفترات، حتى له غلاف مميز جاي أصفر هيك أو شيء زي هيك، غلافه مشهور معروف. فإذا وجد المتن بيكون طيب، والتواصل بيكون بيننا وبينكم أفضل. لكن إن عدم المتن فلا أقل من أن نستمع إلى ما يقرأ من قبل الشيخ أبو اليمان جزا الله خير، فنحاول قدر الإمكان ما نفصل طويلا ولا نختصر كثيرا، ونحاول أن نجعل عمدة الكتاب فقط هو كلام الشيخ رحمة الله عليه المتن، وأيضا للشيخ له شرح، لكن للأسف الشرح غير موجود، غير يعني مطبوع، وأظن طبع لكن ما مش موجود عندنا في المكتبات، سألت عنه، لكن من خلال التسجيلات والأشياء قد يستطيع الإنسان بفضل الله عز وجل أن يستوعب أو أن يفهم يعني أو يحلل أو يشرح كثير من عبارات الشيخ، وإن كان في جزء كبير منها سيكون واضحا بفضل الله عز وجل. نسمع يا شيخ أبو اليمان مباشرة. مقدمة المؤلف: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان وسلم تسليما. حسبك، هذا جزء من خطبة المعروفة لدينا اسمها خطبة الحاجة، وجرت عادة الشيخ رحمه الله أنه إذا بدأ بخطبة الحاجة في أي كتاب يشرحها تقريبا يعني لفظا لفظا، لكن بدنا نتجاوز ونعتبر أنه يعني المعنى الإجمالي واضح لدى الجميع منا حتى نستغل الوقت. أنا بيعجبني بعض المشايخ يعني في شروحاتهم بيعمل شيء من التعليقات العامة، يعني مثل الشيخ رئيس جزاه الله خير، تجد أن الشيخ أسلوبه قائم على دائما التفصيل في المسألة التي تحتاج إلى تفصيل، وأما هدر الوقت في قضايا قد تكون مفهومة أو معروفة، هذا الأسلوب قد يكون يعني جيد في الدروس الطويلة، في الدروس التي تكون عادة متواصلة أو بتكون متتالية بحيث أنه تكون درس يومي إلى آخر شيء إلى آخر ذلك. أما الدرس الأسبوعي يحتاج إلى شيء من الاختصار، وإلا ممكن نعلق تعليقات سريعة، لكن يعني حقيقة ما يعني ينقدح في الدين عند سماعها كافي والله أعلم. تفضل. وبعد، فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى، وهي الإيمان بوجود الله تعالى والإيمان بربوبيته والإيمان بإلوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته. حسب. إذن ذكرنا سابقا وأظن في مدخل إلى دراسة العقيدة الإسلامية قلنا أن أصول العقيدة اللي هي معروفة بأركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ونستطيع أن نقول الركن الأصيل في هذه الأركان هو الإيمان بالله عز وجل، وكل ما يكون وكل ركن بعده يدخل في الأصل الأساس وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وذكرنا سابقا هنا قلنا عندما نقول أن إنسان آمن بالله جل وعلا إيمانا تاما، أنا أتكلم إيمان التام، لا يعني ذلك أن الإخلال بأي جزئي من مما سنذكر يعني التكفير، لا، أنا أقول لا، متى يكون إنسان مؤمن بالله عز وجل إيمانا تاما، يعني أن يحقق ركن التوحيد أو أن يحقق ركن الإيمان أو يحقق أصل العقيدة الأول وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، متى يكون؟ إذا تضمن أو الإيمان بالله عز وجل يتضمن أربعة أمور ذكرناها سابقا، الشيخ أشار إلى هنا الآن، قال الإيمان بوجوده، أن تقر وتعترف بوجود الله سبحانه وتعالى، أن تقر وتعترف بوجود الله سبحانه وتعالى، وإن كان بعض أهل العلم يرى أن هذا الأمر داخل فيما بعده، يعني الإيمان بالربوبية أو توحيد الربوبية كما سيأتينا، أنه لا يمكن يقر بربوبية الله عز وجل إلا بالإيمان أو بالاعتقاد بوجوده، فمنهم من يفرد ويجعل هذا أمرا خاصا وينصص عليه ويذكر، ومنهم من يقول أن التوحيد الأقسام التوحيد ثلاث كافية لأن يدخل تحتها الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى، لكن إفرادها قد يكون له شيء من الأهمية من حيث أنه جرى خلاف واسع بين أهل السنة والجماعة في قضية طريقة إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، وتجد أنه للأسف أنه أهل الكلام ومن يتسمى بعلماء الكلام تجد يهدر وقت طويل جداً في بحث ما يتعلق بوجود الله سبحانه وتعالى، فيلتهجون طرق وأدلة ويستدلون بأدلة على الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى، لكن يحصرون ذلك فقط من خلال الأدلة العقلية كما يقال، أما الأدلة التي ينتهجها أهل السنة والجماعة في إثبات وجود الله عز وجل فتكاد لا تحصر، يعني الأدلة التي يتبعها أهل السنة على في إثبات وجود الله عز وجل لا تكاد تحصر، سواء كانت أدلة عقلية أو كانت أدلة نقلية أو حتى أدلة حسية أو أدلة دليل الفطرة، كل هذه أدلة تثبت وجود الله سبحانه وتعالى. وقد أحسن الشيخ عمر أشقر رحمة الله عليه عندما ذكر في أظن في أول الكتاب في اللي هي العقيدة الإسلامية في مجلد من المجلدات أبحر ويعني زي ما نقول توسع وأسهب في قضية تقرير مثل هذا الأمر، وذكر من الآيات الكونية وذكر من الأشياء المخلوقات والمعجزات الموجودة في المخلوقات إلى آخر ذلك. فإحنا بنقول أدلة وجود الله عز وجل أكثر من أن تحصر عند أهل السنة والجماعة بخلاف طريقة المتكلمين، تجد المتكلمين للأسف يحصروا الأمر فقط بأنه ما من موجد إلا موجود إلا وله موجد. وقصة الجعد بن درهم لما جالس بعض الدهريين بعض الملحدين بعض الكافرين وقالوا من كيف تثبت وجود الله سبحانه وتعالى، ومن هذا الأصل أنا قلت أخواننا في شرح العقيدة الطحاوية إحنا أحيانا بنعرف بعض أخطاء القوم بس ما بنعرف الأصل التي يندرج تحتها هذا الخطأ، يعني مثلا ينكر الصفات، طب ليش أنكر الصفات؟ ليس هو لا يريد إنكار الصفات من يعني كما يقال من باب عدم التدين، له عنده اعتقاد هو يتدين إلى الله عز وجل بإنكار الصفات أو يتدين إلى الله عز وجل بإنكار الأسماء. فعندما يغيب عنا الأصل الجامع لكثير من الأخطاء والضلالات بالسير نعرف جزئيات المسائل دون أن نعرف أصلها الكلي. فالقوم قتلوا من مناظرة جرت بين جعد بن درهم وبين بعض الدهريين عندما قالوا يعني طالبوه بإثبات وجود الله سبحانه وتعالى وما هو الواجب أن يعتقد في حق الله سبحانه وتعالى أو الخالق بالأحرى خالق هذا الكون. فيعني بدأ يتكلم معهم ويحورهم بالأدلة العقلية إنه هذا الكون الموجود، هذا الكون المحدث لا بد له من محدث، وهذا المحدث لا بد أن يكون له وجود، وجوده واجب إلى آخر ذلك. فتجد إنه الأمر محصور فقط من خلال النظر إلى الآيات الكونية ونقطة، ما يتعدى ذلك أمر إنه يعني كما يقال الاستعانة بالأدلة العقلية وأيضا النقلية والحسية وأدلة الفطرة، وإن الإنسان يعني كما يقال لو تأمل من حوله لوجد أن النفس مفطورة إلى الاعتراف بوجود خالق، بأن هذا الكون أو بعد هذا الكون هنا قوة عظيمة خارقة أو قوة ليس لها حدود أوجدت هذا الكون. فهم حصروا أنفسهم بأنه من خلال تفكر من بالموجودات أو في الموجودات وجدوا أن هذا الموجود كان بعد أن لم يكن، كونه كان بعد أن لم يكن إذن لابد أن يكون له موجد، هذا الموجد مستقل عن هذا المخلوق أو عن هذا الموجود، وهذا الموجد وجوبه واجب الوجود، وجوده واجب الوجود بمعنى لا يقبل العدم أبدا. يعني لا يقال أنه وجد الله جل وعلا منذ كذا وكذا، لا، الله عز وجل أول لا آخر لا قبل لا أول له، أو هو الأول الذي ليس قبلك شيء وهو الآخر والذي ليس بعدك شيء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك تجدهم هم عندما تأثروا بهذا الأمر أو بأمر آخر أنه وجد أحيانا في بعض بلاد الكفر وخاصة لما كان معتقد النصارى يعني شائع عند كثير من الدول التي أصبحت بعد ذلك دول إسلامية من فضل الله عز وجل، تجد أن الناس يعني كما يقال مأسورين إلى تقرير التوحيد الذي ينافي تثليث النصارى، تجد يعني كل همه يثبت وجود إله واحد فقط. لذلك تجد في تعريفات المتكلمين لما يعرف التوحيد يقول لك واحد لا قسيم له، واحد في أفعاله وواحد في ذلك، كل تركيز عوين على تحقيق الأحادية لله عز وجل المنافية للتثليث الموجود عند النصارى. فهو كأنه بالكاد يخرج من معتقد النصارى الباطل فقط أو من معتقد الإلحاديين أو الملحدين أو الدهريين الذين ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى، وما عرف أو ما انتبهوا إلى أنه هذا الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى لا يستقيم لصاحبه إلا إذا تضمن أمور أخرى تأتي تبعا بعد ذلك. واضح؟ فهم تجدهم تركيزهم في إثبات وجود الله عز وجل منحصر كما قلنا على يعني كما يقال جانب معين أو على أدلة معينة، إنما عند أهل السنة كما قلنا لا تكاد تنحصر أدلة أهل السنة في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. فإذا أشار الشيخ هنا الآن إلى أن الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى، ثم ذكرها الشيخ الإيمان بوجود الله تعالى، ثم الإيمان بربوبيته، ثم الإيمان بألوهيته، ثم الإيمان بأسماء وصفاته. كأن الشيخ يريد أن يقول لنا، انتبهوا، كأن مراد الشيخ أن يقول لنا فمن لم يؤمن بوجود الله عز وجل فليس بمؤمن، صح؟ لما يقول الإيمان بالله عز وجل يتضمن أربعة أمور، فكأنه منكر وجود الله سبحانه وتعالى ليس بمؤمن، كذلك منكر ربوبية الله سبحانه وتعالى ليس بمؤمن، وكذلك منكر ألوهية الله سبحانه وتعالى ليس بمؤمن، ومنكر أسماء الله عز وجل وصفاته ليس بمؤمن. واضح؟ لكن هذا لا ينسحب على من مثلا من يقول بالتأويل في بعض الصفات إلى آخر ذلك، لكن إنكار الإيمان أو إنكار أسماء الله عز وجل وصفاته بالكلية هذا يعني صنف من الناس كفره أهل السلف، وهم المعروف عنهم غلاة الجهمية. فغلاة الجهمية الذين أنكروا الصفات وأنكروا الأسماء، هذا الصنف السلف كان يطلق عليه مصر الكفر، فكان يقول إنه جهمية كفار، كان يعتبر الجهمية كفار وليسوا من الطوائف 72 التي يعني تكون من ضمن المنتسبين إلى الإسلام. واضح إخواني؟ فلذلك هذا أمر بيقودنا على إلى أهمية بحث مثل هذا المسألة، وهي مسألة الأسماء والصفات، أن هذا الأمر هو ركن من أركان الإيمان بالله سبحانه وتعالى. إذن تبرز أهمية هذا البحث لأنه ركن من أركان الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وبالتالي قلنا هذا الركن تحقيقه لا يكون على وجه التمام والكمال إلا باعتقاد منهج أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالأسماء والصفات. وكما قلنا أكثر الخلاف الموجود بين المسلمين وأكثر علامة فارقة بين السني وغير السني من أهل الكلام تجده في قضية الأسماء والصفات بحسبه، كل بحسب. فمنهم من يقر بالأسماء والصفات إلا أنه يؤول يثبت بعضها وينكر أو يؤول الآخر، منهم من ينكر وجود الصفات أصلا ويؤمن الأسماء، يؤمن بوجود الأسماء كالمعتزلة، ومنهم من ينكر الأسماء والصفات بالكلية كغلاة الجهمية. فبالتالي إذن هذه أول نقطة تشير إلى أنه إيش السبب التي جعلت الإيمان أو بحث الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى تعتبر من الأهمية بمكان أنها أحد أركان الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهي جزء وهي ركن، تفضل يا أخوي، وهي قسم من أقسام توحيد الله سبحانه وتعالى، هي أحد أركان الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهي أيضا كما قلنا أحد قسم من أقسام توحيد الله سبحانه وتعالى. يعني ما بنتكلم في مسألة شكلية، ما بنتكلم في مسألة قشور كما يقال تسمى أحيانا، أو مسألة ثانوية، أنت بتحكي في صلو، يعني أنت بتبحث في أصل التوحيد، في أصل الدين وما يتعلق فيه من أقسام التوحيد. فلذلك هذا مبحث موجود أولها بعدين الواحد لا. جيد. الأمر الثاني أن هذا العلم كما يقال عند العلماء يشرف بشرف المعلوم. يعني أي علم إخواني الآن إذا كان يعني بدك تنظر إلى قيمته تنظر إلى هذا العلم بماذا يبحث. فبقول العلماء شرف العلم بشرف المعلوم، شرف العلم. فبالتالي بتقول مثلا علم اللغة ينسب لمن؟ للغة. علم الحديث ينسب إلى الحديث، علوم القرآن تنسب إلى القرآن. جيد. فكل علم مكانه أو خلين قيمته وشرفيته ومنزلته بحسب المعلومة الذي يبحث فيه هذا العلم. فلذلك مثلا نسأل الله سلامه العافية، علم السحر هل هذا يعتبر له من الشرف والمكان والمنزلة؟ لا، لأنه المعلوم الذي يبحث فيه هذا العلم الذي يعني مجال بحث هذا العلم هو ما يتكلم في كفر أو شرك أو ضلالات إلى آخر ذلك. فبقول كلمة جميلة جدا، بقول فلا شك أن أفضل العلوم علم الأسماء والصفات. لماذا؟ لأن المعلوم فيها من؟ الله سبحانه وتعالى. فلذلك الإمام ابن العربي في كتابه أحكام القرآن له كلمة جميلة جدا، يقول رحمه الله شرف العلم بشرف المعلوم، شرف العلم بشرف المعلوم، والباري أشرف، والباري أشرف المعلومات، فالعلم بأسمائه أشرف العلوم. أنت بتتكلم أسماء الله وصفاته، إذن هذا العلم ينتسب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن شرف العلم بشرف المعلوم، والباري أو الله سبحانه وتعالى أشرف المعلومات، أشرف المعلومات، فبالتالي علمه أشرف العلوم. الأمر الثالث أو يعني المسألة الثالثة التي تذكر في أهمية مثل هذا البحث كما قال بعض أهل العلم أن العلم بأسماء الله عز وجل وصفاته وفقه معناها والعمل بمقتضاها يوجد في قلوب العابدين تعظيم الباري وتقديسه ومحبته ورجائه وخوفه. يعني تأمل إخوان أنت الآن، طبعا تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذاته كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. تخيل الآن، وأنا ذكرت من يومين في المقبرة أو كذا من فترة بسيطة، لما قلت والله لو تأملنا أسماء أو معنى الكلام، لو تأملت يعني أو تفكرت في أسماء الله عز وجل وصفاته تستصعب جدا أن تعصيه. فمثل الله عز وجل بهذه الأسماء وهذه الصفات العظيمة حقيقة لا يعصى. فما ذكرت قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. لو نتخيل إخواننا عظم السماوات وعظم الأرض، هذه الأرض العظيمة التي يعني يكاد الإنسان يعجز أن يعني يمر أو يعني يقطعها بأطرافها أو بأقطابها إلى آخر ذلك مع وجود الوسائل العصرية اليوم، هذه الأرض كلها في قبضة الله جل وعلا. فما أعظم ربنا جل وعلا، فما أعظم الله سبحانه وتعالى، فما أعظم ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك مثل هذا جل وعلا لا يعصى. والسماوات يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الأحاديث أن ما السماء الدنيا في السماء الأولى في السماء الثانية إلا كحلقة في فلاه، وما في السماء الثانية الثالثة إلا كحلقة في فلاه، والسابع ثم وما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة في فلاه، وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة في فلاه. تخيل ترس أو حلقة أو بعض قال خاتم، تخيل مرمية في صحراء، كم ستكون هذه نسبة يعني كما يقال وجودها بالنسبة إلى الصحراء لا تكاد تذكر. فهذه العظمة، هذه السماوات العظيمة جدا، هذه العظمة السماوات العظيمة جدا، هذه كلها مطويات بيمينه جل وعلا، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. تخيل، وهذا أمر بكل سهولة على الله عز وجل بكل يسر، والله عز وجل خلق السماوات بلا لغوب ولا ما مسنا من لغوب إلى آخر، ولم يعيا بخلقهن، كل هذا بدون أن يترتب ما يترتب على العامل منا من تعب وإعياء إلى آخر ذلك. فمن كان حال صفاته كذلك وأسمائه جل وعلا كذلك، هذا الأصل فيه يخاف، الأصل منا أن نخافه وأن نرجوه وأن نحبه وأن نعظمه وأن نتوكل عليه ونفوض أمورنا إليه إلى آخر ذلك. فلما تتأمل في بعض الأسماء وتفضل تتأمل في بعض الصفات إلى آخر ذلك، كما سيأتينا من كلام الشيخ أظن في هذا المقام ولا في غيره، لما ذكر الشيخ في في مسألة أنه علم الله سبحانه وتعالى أنه لا يغيب عن بصره شيء، أظن سيأتينا سنؤجل الكلام هناك كيف الله جل وعلا ما يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فبالتالي هذا أمر ثالث يدعونا إلى أن نهتم بمسألة الأسماء والصفات. الأمر الآخر أن عظم ثواب من أحصى هذه الأسماء، كما جاء في الحديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخله الجنة. وسيأتينا فيما بعد ما معنى الإحصاء وماذا يترتب على هذا الإحصاء. فإذا هذا فضل عظيم جدا، ثواب أو ثمرة بحث في هذه الأسماء وإحصائها والعمل بمقتضاها ومعرفة معناها، ماذا جزاؤه؟ جزاء الجنة. إذن إحنا الآن أمام بحث يتعلق بعلم شريف وبعلم عظيم له علاقة كما قلنا بركن من أركان التوحيد. إذن هذه مقدمة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه. ثم بدأ الشيخ بعنوان آخر، إذا عندك نفس العناوين، منزلة العلم. تفضل. منزلة العلم بأسماء الله وصفاته من الدين. حلو، اقرأ. لا الشيخ نفسه كأنه لا، تفضل. بس الطبعة الثانية اللي أنا عندي موجود نفس العنوان، نعم، أو كأنها الطبعة الأولى اللي طبعت مثلا. لا مصبوط، امشي. وتوحيد الله به، إيش يعني توحيد الله به؟ أي توحيد الله عز وجل بأسمائه وصفاته. وتوحيد الله عز وجل بأسمائه وصفاته، نعم. أحد أقسام التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، فمنزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة. حسبه، ذكرنا طبعا أقسام التوحيد فيما سبق، أول ما بدأنا نتكلم في نواقض الإسلام، ما في داعي يعني نكررها، وإن كنا بحاجة دائما لتكرارها. وكما قلنا، ما هو التوحيد الذي كان مفرق الطريق بين أهل الحق وأهل الباطل، وما هو التوحيد الذي خالف فيه أهل مكة وقريش النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا يعني بنوع من التفصيل، فما نكرر أحسن. تفضل. ولا يمكن أحدا، إنها مدام أجت منصوبه الشيخ على الغالب إذا كتب يضبط. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إذا يعني عالم لغة، أما إذا بتكلم كلام أحيانا بالشرح قد يكون في نوع من التساهل، فممكن يعني تكون في أخطاء نحوية، بس على الغالب الشيخ يعني يضبط. لما قال ولا يمكن أحدا، كملها. أن يعبد الله على الوجه الأكمل. ممتاز. فبالتالي الآن سيكون أحدا هنا، الآن الأنسب أن يعرب إيش؟ مفعول به، صح؟ فيش خيار، ما هي منصوب يعني بين، بتزبطش فاعل. لذلك راح يأتينا في تعريف القواعد أخرى شوي، إنه في هناك قواعد لغوية وقواعد نحوية وقواعد مثلا فقهية، ومنها من القواعد الفاعل مرفوع والمفعول به شو بيكون؟ منصوب. واضح. فبدهاش يعني هذه قواعد يعني كما يقال بديهية، لكن الآن المفعول عرفناه، المشكلة في الفاعل الحين. هسه ما في مفعول إلا له فاعل. تفضل. عيد يا عبد الله، يا شيخ عبد الله. ولا يمكن أحدا. أنت امشي بس عيد العبارة. عيد العبارة. ولا يمكن أحدا أن يعبد الله على الوجه الأكمل. بس حسبه. طبعا بس كلمة فارسية بالمناسبة. يعني أنا ذكرت قبل شوي. بس كلمة فارسية يعني كلمة موجودة. أنا ظننت عامية فقط. هي عامية عندنا لكن هي في الأصل يعني لفظة فارسية. أيوة شيخ أشرف. ولا يمكن أحدا أن يعبد الله تعالى. بعد إيش بيجي شيخ أبو اليمان؟ أنت أعطيني كتاب عشان ما يظلش يتحجج فيه. حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى. لا لا لا، ما تروحش غير، مش محتاجين. ولا يمكن أحدا أن يعبد الله على الوجه الأكمل. لها أنا لازم يبين الفاعل. الفاعل هنا الآن جاء المصدر اللي هو أن ويعبد. أيوة. ولا يمكن عبادة الله أحد يعني أحدا، ولا يمكن عبادة الله أحدا إلا على الوجه الأكمل إلا كذا. فبقول الفاعل هنا الآن أجا إيش؟ أجل المصدر المؤول أن والفعل الذي بعدها. وعادة مثل هذا أن المصدرية يصاغ منها مصدر، يعني يصاغ منها لفظ واحد، فبيكون هو الفاعل. طيب على الوجه الأكمل. أيوة. على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته ليعبده على بصيرة. حسبك. هنا الآن يعني لما ذكر الشيخ قال ولا يمكن لأحد أحدا أن يعبد الله على الوجه الأكمل، أي لا يمكن عبادة الله عز وجل على الوجه الأكمل، ما قال على الوجه الأوجب. لأن لو قلنا على الوجه الأوجب لحقيقة مع جهل الناس كثيرا في الأسماء والصفات لكان في ذلك تأثيم للناس. فعجبني بعض الشراح لما ذكر تعلق على كلمة الشيخ قال الوجه الأكمل لأنه الأوجب أن يعبد الله سبحانه وتعالى. إذا عبد الله سبحانه وتعالى بمقتضى أسمائه وأسمائه وصفاته كان ذلك من باب الكمال. لكن لو تيجي تسأل بعض الناس اليوم بصلي من فضل الله، لو تسأل شو يعني رحيم، شو معنى رحمن، شو الفرق بين الرحمن والرحيم، ذو الرحمة الواسعة وذو الرحمة الواصلة وما أدري، ما يعرف. لكن بيعرف إنه رحيم يعني رحمة جيد، وبالتالي يعني مثل هذا لا يقال عنه أنه أثم يعني قصر أو خلينا نقول يعني ضل أو عصى أو إلى آخر ذلك. فتعبير الشيخ دقيق، وعجبني لفتة بعض المشايخ لما أشرح المتن، قال أنه لما عبر قال على الوجه الأكمل، بمعنى أن الواجب أن يعبد الله سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه العبادة تتفاوت، فصعب أن يقال من يقول الحمد لله رب العالمين يتذكر في قلبي معنى الحمد ومعنى. شفت الشيخ مشهور مرة تكلم أكثر من ساعة في شرح الفاتحة وكذا، من تدور في ذهنه يكون ذهنه صافي وقلبه مستحضر إلى آخر ذلك، من يكون ذهنه هو يقرأ الفاتحة مثل حال الشيخ لما كان يتكلم جزا الله خير، غير لما يكون غافل لاهي لاعب جاهل بمعناه إلى آخر ذلك. لكن الذي لفظها بمعرفة المعنى المجمل العام منها جيد، هذا يكافي. هذا الواجب أن يقرأ ويفهم على الأقل الحد الأدنى من الأعد معنى. يعني تقول الحمد لله رب العالمين، تقول الحمد يعني سب الله يا شيخ، بقولك لا، أو يا حج بقولك لا، يعني الحمد لله، واضح مثلا، واضح رب العالمين أو الرحمن الرحيم يعني له رحمة، يعني رحمن يعني بسمع بقولك لا، يعني رحيم له رحمة، واضح وهكذا. فبالتالي يعني هذا على الوجه الأكمل أن يعبد الله جل كما يقال بمقتضى أسمائه وصفاته. تفضل. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. طيب الآن ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذا سيقودنا إلى مسألة أنه أسماء الله عز وجل ذكرت في مواضع عديدة، يعني وسيأتينا بعد قليل أنه الله عز وجل وصف الأسماء بأنها حسنى، لكن لأهمية هذا الأمر أن ندعو الله عز وجل بأسماء الحسنى على المعنيين من العبادة كما سيأتينا بعد قليل، جيد تقسم إلى قسمين إلى آخر ذلك. فالدعاء هنا الآن يقسم إلى قسمين، لكن لتأكيد أهمية أن يدعى الله عز وجل وإثبات أسماء الحسنى لله عز وجل جاءت في أربعة مواضع من القرآن، من هذا الموضع أظن في سورة الأعراف، هنا قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هذه الآية. النص الثاني من بتذكرنا من النصوص، أنا أحببت أن تذكر هذه النصوص، كأني جبتها وكأني نقلتها، أنا ما أدري جبتها أنا ولا لا. طيب مين بذكرنا إذا ما مش مولا موجودة؟ إذن ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هذا النص الأول اللي فيه تسمية وتحديد أن لله عز وجل أسماء الحسنى. كذلك أيضا قال الله جل وعلا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، هذا الموضوع الثاني أظن هذا في الإسراء. والثالث الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى في طه، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، هذا في سورة الحشر. فإذا هذا الموضوع ولله الأسماء الحسنى ليس هو الوحيد، وهو إن كان الأشهر والأحفظ عندنا هذا، إلا أنه جاء تسمية أو تعيين أن لله عز وجل أسماء حسنى، هذا جاء في أربعة مواضع تحديدا من القرآن. تفضل. وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. حسبك. الآن فادعوه بها، الدعاء قسمان، دعاء مسألة ودعاء عبادة. الشيخ الآن نترك الشيخ حاول يوضح لنا أو نقرأ من الشيخ ونحاول نفهم مراد الشيخ بقسمي العبادة أو قسمي الدعاء، وهذا أمر قد يكون غريب على البعض، إنه في شيء إحنا بنعرف دعاء المسألة، يا رب ارزقني اغفر لي إلى إلى نجحني عافيني شافيني إلى إلى، هذا دعاء المسألة اللي هو سؤال المسألة أفضل. المسألة والطلب إنك تطلب من الله سبحانه وتعالى ما تحتاج، دفع ضر أو جلب منفعة، هذا دعاء المسألة مفهوم. بس قد يعني يشكل أو يستغرب إنه في شيء اسمه دعاء عبادة. دعاء طب الأول مش عبادة؟ عبادة، لكن بحيث الاعتبار ومن حيث المعنى الأساس في يعني في الدعاء يقسم إلى قسمين باعتبارين. نسمع من الشيخ. فدعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا، مثل أن تقول يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ويا حفيظ احفظني، ونحو ذلك. حسبك. إذن دعاء المسألة الذي هو يطلب الآن منا ولله الأسماء الحسنى، فدعوه. بعض المفسرين ذهب إلى أنه معنى فادعوه بها أي فادعوا الله عز وجل واسألوا الله عز وجل بأسمائه الحسنى، واضح؟ هذا معنى اللي هو خلينا نقول أحد المعنيين. أما اللي ذهب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والإمام السعدي وغيرهم طبعا من أهل العلم إلى أنه قول الله عز وجل فادعوه بها دعاء مسألة ودعاء عبادة. طيب دعاء مسألة ذكر الشيخ أن تقدم بين يدي مطلوبك قبل أن تسأل الله عز وجل ما تريد، قدم بين يدي هذا السؤال ماذا؟ اسما من أسمائه الحسنى، واضح؟ إذن الدعاء المسألة أن تطلب من الله أن تسأل الله شيئا، ومن الأنسب أن تجعل، لذلك إيش قال الشيخ ولعل يكون من المناسب، لعل يكون من المناسب، وما جزم الشيخ أنه يكون من الواجب. يعني لو واحد بيقول يا جبار اغفر لي، هذا بعض العلماء بيقول من يعني من من الخلاف الأولى. أما ما نستطيع أن نقول مثل ما ذكر الإمام القرطبي رحمه الله عليه أنه قال هذا من باب الأنسب، لكن لو واحد توسل بأي اسم من أسماء الله عز وجل وسأل الله جل وعلا بأي اسم له سبحانه وتعالى فيكون ذلك جائزا. لكن من جهة الأفضلية والأولوية والأفضل والأكمل والأنسب أن يقدم بين يدي المسألة التي تطلبها من الله سبحانه وتعالى اسما من أسماء سبحانه وتعالى. فمثل الشيخ قال يا غفور اغفر لي ويا رحيم، لاحظ هو يسأل الله الرحمة فدعاه باسم الرحيم، يسأل الله المغفرة دعاه باسم الغفور، يسأل الله الحفظ فدعاه باسم الحفيظ. واضح. فلذلك مثل هذا الأمر حقيقة يعني كما يقال هو من باب الأنسب وليس من باب الواجب. هذا تحديدا معنى كلام الشيخ في توحيد أو عفوا في دعاء المسألة، فادعوه بها دعاء مسألة ودعاء عبادة مثل ما ذهب الشيخ ورجح، وقبله كما قلنا شيخ الشيخ السعدي وقبلهم من قبل من المعروف عنه هذا الكلام أيضا كما قلنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، أنه حمل الآية الكريمة على معنيي على كلا قسمي الدعاء، على قسم كلا قسمين دعاء له دعاء المسألة ودعاء العبادة. طيب كيف الإنسان يدعو الله عز أو يعبد الله أو يدعو الله عز وجل دعاء عبادة بأسمائه الحسنى؟ اسمع، ودعاء العبادة أن تتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء، فتقوم بالتوبة إليه لأنه التواب، وتذكره بلسانك لأنه السميع، تتعبد له بجوارحك لأنه البصير، وتخشاه في السر لأنه اللطيف الخبير، وهكذا. إذن أن تتعبد الله عز وجل بمقتضى هذه الأسماء. فلذلك إخواني حقيقة الإنسان منا لو يعلم أن الله لو يوقن إيقانا تاما أن الله عز وجل سميع بصير يتكلم بما لا يرضي الله، يرى في مواطن لا ترضي الله، واضح. فلذلك الآن ما نقصت يعني كما يقال، ولذلك مثل ما ذكرنا الآن في الفوائد أنه العلم بأسماء الله عز وجل يجعل في القلب تعظيمه سبحانه وتعالى والتوكل عليه ومحبته والإنابة إليه وخشيته إلى آخر ذلك. فما غابت عنا، متى غابت عنا مقتضى هذه الأسماء وقعنا فيما وقعنا فيه. فلذلك الشيخ كان يريد أن يقول لك دعاء العبادة أن تتعبد الله بمقتضى هذه الأسماء. فلما تعرف أن من أسمائه جل وعلا الغفور تسأله إيش؟ لما تسأل تعلم من أسمائه جل وعلا الحسنى التواب تسأله التوبة، وهكذا. فأنت تتعبد الله عز وجل بمقتضى هذه الأسماء، فلتتعبد الله عز وجل بمقتضى هذه الأسماء. طب لو جاء إنسان وقال لا أنا بدي أتعبد لله عز وجل دعاء عبادة دون أن أسأل الله، لاحظ الشيخ لما يعني عفوا لما الشيخ عرف تعريف العبادة دعاء العبادة كأنه جعل الأمر كأنه ضمنا أو يدخل ضمنا في دعاء المسألة. جيد، إحنا شيخ على رأس العين ما عندنا إشكال في ذلك، بس إن حق برضو كمان نستشكل، إن حق نتساءل، إن حق نقبل، إن حق يعني بقدر طبعا ما نستعجل. لاحظ أنت الآن لا مش من دعا الله بصفاته فقد كفر، لا من دعا صفة لله فقد كفر، مش دعا الله بصفاته، عرفت كيف؟ لا هو المان من دعا صفة، وهذا سيأتينا إن شاء الله، مر معنا مع الشباب قبل فترة، من دعا صفة من صفات الله عز وجل فقد كفر، هذا موضوع ثاني. جيد، طيب خلينا احنا موحدين الموجة الله يرضى عليك، لا تشوش علينا ابو العمي. طيب لاحظ الان الشيخ احنا قلنا في الاول دعاء مسألة ودعاء عبادة. جيد، الان دعاء المسألة ان تقدم بين يدي مسألتك اسما من اسماء الله عز وجل تسأله بها، صح؟ والاسم كما سيأتي فيما بعد انه الاسم يدعى ويقسم به ويتوسل به ويدعى، بخلاف الصفة. الصفة لا تدعى لأنه ليست صفة مستقلة عن الله عز وجل، فكأنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأن السائل أو الداعي أو يعني سائل الصفة يظن أن الصفة قائمة بذاتها، وهي الصفة قائمة بذات الله سبحانه وتعالى وليست قائمة بنفسها. لذلك هو قال من سأل صفة من صفات الله عز وجل فقد كفر، واضح؟ طيب دعاء العبادة أن تتعبد الله عز وجل بمقتضى هذه الأسماء فتقوم بالتوبة لأنه التواب، وتذكره بلسانك لأنه السميع، وتتعبد إليه بجوارحك لأنه البصير. إذا كان مجرد التعبد بمعنى إيش يعني التعبد؟ كيف يعني تتعبد الله عز وجل بمقتضى إنك تتوب إلى الله سبحانه وتعالى؟ يعني تقول أستغفر الله وأتوب إليه. الآن لما تقول أستغفر الله أليس هذا سؤال؟ أليس هذا سؤال؟ لما تقول أتوب إلى الله عز وجل وإن كان طبعا اللهم إني أتوب إليك، أليس هذا سؤال؟ تسأل الله التوبة؟ جيد؟ إلا إذا أخبرت إخبار قلت أنا تبت، إني تبت إليك، إني تبت إليك، بمجرد الإخبار هكذا ممكن يقال دعاء عبادة. أما دعاء العبادة مفهوم أكثر أن تذكر الله جل وعلا باسم من أسماء الحسنى. يعني مثلا تقول سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، هذه تعتبر إيش؟ تعتبر ذكر، وفي نفس الوقت إيش هي أصلا؟ دعاء، وهي أصلا إيش؟ دعاء. فكأن دعاء العبادة هو ذكر الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، أن تذكر الله عز وجل بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، هذه تعتبر يعني أدل على موضوع دعاء العبادة. واضح يا إخواني ولا مش واضح؟ واضح. فقد يفهم من كلام الشيخ إنه دعاء العبادة كأنه سؤال لله عز وجل بمقتضى اسم من هذه الأسماء، لكن في الواقع دعاء العبادة هو ماذا؟ أن تذكر الله سبحانه وتعالى وتحمده سبحانه وتعالى، أو تعظم الله سبحانه وتعالى وتذكره، أو تذكر اسما من أسمائه جل وعلا على سبيل الإقرار والإدعان والإنقياد والتقرب إليه سبحانه وتعالى. واضح؟ طيب، أنا عجبني حقيقة يعني في لما يعني ذكروا المشايخ موضوع الدعاء وأقسام الدعاء إلى آخر ذلك، فيعني كان في لابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية إنه طبعا في خلاف واسع بين العلماء إنه هل الدعاء المقصود فيه فقط دعاء المسألة، أو المقصود بالدعاء دعاء العبادة، أم أن الأمر يشمل الأمرين. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى في المجلد الأول 237 وابن القيم في بدائع الفوائد ذكر إنه الدعاء قسمان: دعاء مسألة وطلب، ودعاء عبادة وثناء، أن تثني على الله عز وجل، أن تذكر الله سبحانه وتعالى. فلذلك يعني أعجبني أظن ابن جدعان لما كان يعني بيريد أن يسأله أحد الناس أشياء، فكان يقول له: أذكر حاجتي أم يكفيني حباؤك، إن أذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك، إن شيمتك الحباء، أذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك، إن شيمتك الحباء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. يا سلام، إنه أنا مش محتاج أقول لك يا فلان أعطيني، بس مجرد إني أثني عليك، مجرد أثني عليك، هذا إيش؟ بحد ذاته سؤال. فالثناء هنا الآن بمعنى دعاء العبادة أقرب. يعني شعرت أنا كلام الشيخ كأنه قد يفهم منه الدعاء، بس معلش شوي. فلذلك الآن بقول مثلا دعاء الكرب: لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم. طب أين الدعاء في تفريج الكرب فيه؟ يعني ما في سؤال بتفريج كرب، إنما الموجود في الذكر إيش هو؟ ثناء على الله عز وجل، هذا دعاء. لكن أي نوعين الدعاء؟ أي نوعي الدعاء؟ دعاء العبادة. واضح؟ فلذلك الآن مقصود بدعاء العبادة الثناء على الله عز وجل وذكر أسماء الله عز وجل على سبيل إيش؟ على سبيل التعبد. المعنى اللي ذكره الشيخ أنا أشعر الله أعلم مني في قصور. طيب، في خلاف بين العلماء على عجالة نذكره، إنه أيهما أفضل، دعاء المسألة أم دعاء العبادة؟ طبعا عادة الخلاف سيكون في طرفان وسط، الطرف إنه دعاء العبادة أفضل، الطرف الثاني دعاء المسألة أفضل، والطرف الثالث اللي قام على التفصيل، ولكل منهما أدلته، ولكل منهما أدلته. فمن ذهب إلى القول الأول إنه دعاء العبادة أفضل، إيش دعاء العبادة أفضل؟ الثناء على الله عز وجل وذكر الله عز وجل، استدلوا بأدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي رواية: أحب الدعاء إلى الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام سمى هذه إيش؟ دعاء. كذلك أيضا سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده: سبحان الله وبحمده، فكما قال نوح عليه السلام في في في وصيته لابن إيش؟ قال له: وعليك سبحان الله وبحمده فإنها رأس الأمر وبها يرزق الخلق. يأتون الحديث عنه، قال إن نوح أوصى ابنه باثنتين: إني أوصيك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، فأنهاك عن الشرك أن تشرك بالله وعن الكبر، وأوصيك باثنتين، إيش الاثنتين عاد؟ بلا إله الله، فإن ولو قال بلا إله الله وأن سبحان الله وبحمده فإنها آت الحديث، خلينا نجيبه أحسن. فلذلك الآن اعتبر يعني نوح عليه السلام سمى الذكر إيش؟ دعاء. سمى الذكر دعاء. طيب، أوصيك، هي طبعا قفزت أذهن الآن، سبحان الله. طيب، إذن الآن هنا، الآن بارك الله فيك، هنا هذا الحديث لما قال: أولع سبحان الله وبحمده. كذلك أيضا قالوا دعاء العبادة أفضل، إذا وجدناها على السريع وجدناه إلا طيب أحاول أجيب الكلمات مصمتة. أيوة أحسنت مصمتة مصمتة صحيح. لقيت الحديث أحسنت. قال نوح لابنه إني موصيك بوصية وقاصرها لكي لا تنساها. أوصيك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. أما اللتان أوصيك بهما فيست لا أوصيك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأرض ولو كانتا حلقة قسمتها ولو كانت في كفك لا مش هذه بصراحة. لا خلينا نشوف أنا من الدرر الأخرية. طيب بس نتمنى نحط بس ما فيه أنا كنت بدي من آخر الحديث في الله أعلم إنه سبحان الله وبحمده يرزق طيب شوف الله خلص الحين إذا زبطت هان زبطت ما زبطت بنت طيب عيد الحديث حديث في سلسلة صحيحة طبعا في أكثر من حديث بقول إن نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام لما حضرته الوفاة قال لابنه إني قاصر عليك الوصية آمرك باثنتين وأنهاك على اثنتين آمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو جمع وضعت في كفة وضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كنا حلقة مبهمة قسمتهن لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده الآن هاي سؤال هانا كلامي أو هاي موضوع الاستدلال فإن سبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء. إيش صلاة كل شيء؟ دعاء كل شيء. فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. إلى الآن بس تقول سبحان الله وبحمده أنت شو بتعمل قاعد الآن؟ أنت كأنك تسأل الله عز وجل كأنك تدعو الله سبحانه وتعالى. أنت تذكر وتثني على الله صح؟ لكن في الواقع أنت ترزق. فهذه يعني اعتبرها نوح عليه السلام أن هذا الذكر في مقام إيش؟ الدعاء في مقام الدعاء. فهذا كان أنا يعني مقصود من الكلام إنه الدعاء العبادة أفضل لمن احتج بها على اعتبار إنه الثناء على الله عز وجل عند أهل الفضل وأهل الشيم عادة مجرد الثناء عليه كافي لتحصيل المطلوب منه كافي لتحصيل المطلوب منه. قالوا كذلك أيضا إن دعاء العبادة حق الرب ووصفه يعني لما تقول سبحان الله فقط تثني على الله سبحانه وتعالى لكن لما تقول يا رب كذا أنت هذا حظ النفس. فقالوا دعاء العبد حق الرب وصفه ودعاء المسألة حظ العبد ومصلحته فالشيء يشرف بحسب متعلقه. فلما كان الثناء على الله متعلق بالله عز وجل كان أشرف من سؤال الله عز وجل لأنه متعلق بمصلحة العبد. وكذلك أيضا قالوا أن العبادة أن دعاء العبادة لا يكون إلا من مخلص حقيقة. فالإنسان عادة ما يدعو الله في الرخاء إلا إذا كان صاحب إيمان. أما عند الشدة فيشترك المؤمن والفاسق والعاصي حتى الكافر. ففي الحاجة الكل يلجأ إلى الله عز وجل لكن من الذي يخرج من مألوفاته ويبدأ بالثناء على الله عز وجل أي بمعنى أن يدعو الله عز وجل دعاء عباده من لا يكون إلا المخلص لا يكون إلا المخلص إلى آخر ذلك. فلذلك قالوا هذه أوجه ترجيح دعاء العبادة أنه أفضل من دعاء المسألة. القول الثاني العكس قالوا أن دعاء المسألة أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة وهذه صيغة أصح من قول الدعاء مخ العبادة. الصحيح أن الدعاء هو العبادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سمى الدعاء عبادة. النبي صلى الله عليه وسلم سمى الدعاء قال الدعاء هو العبادة ولا تسمى العبادة إلا ولا يسمى الشيء بأحد أفراده إلا لأهميته وإلى لعظمته. كذلك أيضا وصف النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بأنه العبادة وهذا يجعل الإنسان إذا يعني بدأ يلتجي إلى الله عز وجل قالوا هذا سيكون أحضر في القلب. أما قد يذكر الله عز وجل وفي قلبه غفلة وفي قلبه شيء لكن عندما يبدأ سؤال الله سبحانه وتعالى فستجد أنه يجد من قلبه حضور أكثر ما يجده في باقي العبادات. كذلك أيضا قالوا كل داع عابد ولا ينعكس يعني كل من يدعو الله سبحانه وتعالى فهو يعني من كل من سأل الله عز وجل فهو عابد له لا أن كل من يعني ذكر الله عز وجل وأثنى عليه يكون عابد لله سبحانه وتعالى أو داعي لله سبحانه وتعالى. إذن هذا كذلك أيضا يمكن أن يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء وبقوله أيضا أفضل العبادة الدعاء وقرأ ابن عباس رضي الله عنه قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم، هذا قال أفضل العبادة الدعاء، فاعتبر الأفضلية هنا. أما الراجح أن هو القول بالتفصيل أن الكل بحسبه، أن كل بحسبه، أما من حيث الأصل فقد يفضل جنس الذكر على جنس العبادة. قالوا القول الراجح أن الأفضل يتنوع باعتبارات، ومع ذلك إذا نظر بدون اعتبار، إذا يعني كما يقال جردنا الأمر من الاعتبارات، فيكون دعاء العبادة أفضل من دعاء المسألة. وممكن يستدل على ذلك بالكلام للإمام ابن القيم رحمه الله عليه، إلا أنه كما هو مقرر عند أهل العلم أنه الشيء قد يكون مفضول لكن في مقام معين يصبح إيش، يصبح فاضلا. بس كلام ابن القيم رحمه الله عليه من حيث الأصل المجرد يعني ما لا، ويرجح إلى أن الدعاء الجنس الذكر أفضل من الجنس الدعاء، جنس الذكر وهو الثناء على الله عز وجل أفضل من الدعاء، من جنس الدعاء وهو دعاء المسألة والطلب. فقال رحمه الله كما في الوابل الصيف، قال جنس الذكر أفضل من جنس الدعاء من حيث النظر إلى كل منهما مجردا، وقراءة القرآن أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء، هذا من حيث النظر إلى الكل مجردا. وقد يعرض للمفضول ما يجعله أولى من الفاضل، بل يعينه فلا يجوز أن يعدل عنه. يعني قد يكون شيء مفضول في مقام معين يصبح هو الواجب، هو المعين، ولا يجوز أن يستبدل بما هو أفضل منه. مثل إيش؟ طبعا ما هو معروف عند الكثير منا، فلا يجوز أن يعدل عنه إلى الفاضل، وهذا كالتسبيح في الركوع والسجود، فإنه أفضل من قراءة القرآن. في الوضع العام قراءة القرآن أفضل، لكن عند السجود والركوع أصبحت قول سبحان الله أفضل من قوله الله أحد. إذن هي مفضولة في نهاية الأصل، لكن باعتبار المحل التي هي فيه عينت وتعينت وأصبحت أفضل من الفاضل. فيهما بل القراءة فيهما منهي عنها، نهي تحريم أو كراهة كما نعم نفس الصلم نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، وكذلك التسبيح والتحميد والتشهد والذكر عقيب السلام من الصلاة أفضل من القراءة. صحيح، أيهما أولى أن تقول إذا قضيت الصلاة فاذكروا الله كثيرة؟ الآن ذكر تقول سبحان الله والحمد لله والله الله الله أكبر أفضل، ولا تبدأ تقرأ البقرة بعد الصلاة؟ إذن التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير بعد الصلاة كذكر مقيد أفضل من ماذا؟ أفضل من قراءة القرآن. لذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر في منظومة القواعد قال ورب مفضول يكون أفضل، ورب مفضول يكون أفضل. وذكر رحمه الله أيضا في شرح المنظومة قال فقراءة القرآن أفضل من الذكر، وإذا أذن المؤذن كانت المتابعة أفضل، تصبح العبادة معينة، تصبح العبادة مقيدة. ويقول السيوطي في ألفيته وقد يعرض للمفوق ما يجعله مساويا أو فائقا، قد يكون الشيء المفوق الذي يسبق الذي فيه من هو أعلى منه قد يكون في بعض الأحيان أفضل من الشيء الذي هو أفضل منه. طيب هذا فيما يتعلق بكلام الشيخ أنه منزلة العلم بأسماء وصفاته، وأنه توحيد الله عز وجل، وأنه سؤال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها شامل كما قلنا لدعاء المسألة ودعاء العبادة. دعاء المسألة، دعاء المسألة والطلب ممكن نقول عنها أن يطلب من الله سبحانه وتعالى، ودعاء العبادة المقصود فيها ذكر الله سبحانه وتعالى والثناء عليه، وذكر الله عز وجل والثناء عليه، أو كما قال الشيخ التعبد لله عز وجل بمقتضى هذه الأسماء. تفضل يا شيخ عبد الله. ومن أجل منزلته هذه، ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل الناس عن الجهل أو التعصب تارة أخرى، أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد، راجيا من الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه موافقا لمرضاته نافعا لعباده. إذن هنا أتفضل أكمل. وسميته القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. إذن الشيخ يشير في هذا إلى أن الخوض في أسماء الله عز وجل يكون أحيانا بالحق ويكون أحيانا بالباطل. ما منشأ الباطل؟ يعني كان يريد أن يقول لك أنا أعينك على أن تخوض في هذا الباب بماذا؟ بالحق. قال ومن أجل منزلتي هذه، أنه جزء أو ركن أو قسم من أقسام التوحيد، وهو أحد الأمور من الأمور الأربعة المطلوبة في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. لأجل هذا ومنزلة هذا الأمر، وأن الله عز وجل سأل أو طلب أو أمر بسؤاله جل وعلا ودعائه بأسمائه وصفاته، ومن أجل ذلك جعل أو من أجل منزلته هذه، ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل تارة، أحببت أن أكتب فيه. طيب الآن الشيخ بيّن في هذه العبارة سبب أن يخوض الناس بالباطل. يعني متى يكون الإنسان خائضا في شيء معين بالباطل؟ بيّن الشيخ أن السبب في ذلك إما الجهل أو التعصب. فلذلك كأنه الشيخ يقول انتبه أن تخوض بهذا الحديث أو بهذا الميدان بالباطل. أسباب هذا الخوض بالباطل الجهل أو التعصب. فكأنه الشيخ يريد أن يقول لك أنا أرفع عنك الآن شبهة الجهل ببيان الحق، أنا جعلت لك هذه المباحث أمامك وبيّنت لك هذه القواعد وهذه الأمور حتى أنت يا عبد الله ما تقع فيما وقع فيه الغير بأن تخوض بالباطل بسبب الجهل، فأنا أرفع عنك الجهل بما ذكرته لك من هذه القواعد. إذن كلام الناس في الأسماء والصفات ينقسم إلى قسمين، كلام بالحق وكلام بالباطل. أسباب كلام الناس بالباطل في الأسماء والصفات ما هو؟ اللي هو الجهل والتعصب. يعني ممكن الإنسان يعلم الحق لكن لتعصبه للأسف الشديد تجده أنه يعني مصر على قوله، وتجده يعلم الحق لكنه يصر على ذلك. بقول أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد. طبعا داء التعصب إخواني داء عظيم، ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه بقول أيهما أقرب أو أيهما يرجى له الاستقامة أكثر، من كان سبب جهله أو سبب خوضه بالباطل أو سبب باطله الجهل ولا التعصب؟ بقول الشيخ إذا كان سبب الجهل هذا يرجى له الاستقامة. فلذلك لما عرف بعض يعني خلينا نقول العلماء والأئمة السابقين بنوع من إخلاص وعدم التعصب للحق ظهر للكثير منهم، لما ظهر للكثير منهم الحق تراجع عنه وأعلن التراجع، سواء كان رجوعا كليا أو رجوعا جزئيا. مثلا الإمام الغزالي رحمه الله أو اللفظ الصحيح أظن إله الغزالي أبي حامد ما يسمى ويلقب حجة الإسلام. الإمام الغزالي رحمه الله ومن تلاميذه أبو بكر بن العربي، هذا الإمام مشهور بعلم الفلسفة وكان من الفلاسفة المعروفين من فلاسفة المسلمين المعروفين والمشهورين. لما وقف على الحق ولما بين له الحق في بعض فيما يتعلق ببطلان الفلسفة مباشرة تراجع، وإن كان بقيت فيه ما بقيت من علم الكلام وضعف السنة الحل ضعف العلم بالأحاديث إلى آخر ذلك، فأوده أن يقع في كثير من الضلالات. نعيد، الإمام الغزالي رحمه الله كان في أول الأمر ينهج منهج الفلاسفة لأنه كان يجهل منهج أهل السنة أو يجهل منهج الحق في هذه المسائل، فلما بين له الحق وعرف وزال عنه الجهل وكان بفضل الله عز وجل قليل التعصب أو معدوم التعصب، وأن الأمر عنده ليس قائما على التعصب وحده إنما كان الجهل هو الأكثر في ذلك تراجع. لكن قد يكون تراجعه ليس كليا لكن هو تراجع عن الفلسفة لكن بقي ما زال أسيرا في علم الكلام وبقي يقدم مباحث علماء الكلام وعلم الكلام إلى آخر ذلك. فمباشر أول ما اهتدى ألف كتاب المشهور المعروف تهافت فلاسفة. مثال ثاني أبو الحسن الأشعري، الإمام أبو الحسن الأشعري بقي على دين الجبائي أبي علي الجبائي له زوج أمه مدة 40 سنة، كان زوج أمه اسمه أبو العلي الجبائي علام المذهب الاعتزالي المذهب المعتزلي يعني. فالإمام أبو الحسن الأشعري لما علم الحق بعد 40 سنة ترك مذهب الاعتزال وألف فيه مؤلفات كثيرة بين وكشف فيه عوارهم وبين خطاهم وزللهم إلى آخر ذلك. الآن رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة بالكلية ولا هو رجع إلى مذهب الكلابي وبقي فيه؟ نستطيع أن نقول على الأقل هو ليس معتزليا لكن هو تأثر بمذهب أبي سعيد بن كلاب، هذا لا شك ولا ريب، أنه ترك المذهب الكلية والتسب للإمام أحمد بالتفصيل ولا هو ما زالت عليه ما عليه؟ للأسف طبعا أبو الحسن الأشعري ما زال ومن المنتسبين إلى السنة، إلا أنه كما قلنا في بعض المباحث كمثلا مسألة علم مسائل الإيمان ومسألة الكلام الله سبحانه وتعالى ما زال فيها للأسف على قول يعني الجهمية، ما زال فيها على قول الجهمية. لكن نقول هنا الآن داء الجهل داء دواء بسيط، لكن داء التعصب داء دواء إيش؟ عسير. داء الجهل دواء بسيط لكن داء الجهل التعصب عفوا داءه عظيم جدا، ولذلك يعني عسير كما يقال. هذا فيما يتعلق بالمقدمة أو في سبب تأليف الشيخ المؤلف. يعني ممكن الآن إحنا نقول خلص الوقت يا سبحان الله، إذن من أجل منزلتي هذه نستطيع أن نعنون عليها عنوان صغير إذا بدنا نقول سبب تأليف المؤلف الشيخ أو المؤلف هذا الكتاب. نعم بدأ الآن الشيخ بذكر القواعد، نقرأ على عجالة. قال عنوان قواعد الباب الأول قواعد في أسماء الله تعالى. بل حسب قواعد جمع قاعدة، والقاعدة أي بمعنى الأساس، وعادة القاعدة تطلق على الأمور الحسية، ومنها قول الله جل وعلا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. فالقاعدة عادة تطلق على الشيء المحسوس اللي هي بمعنى أساس الشيء أو أساس البناء إلى آخر ذلك، ثم أصبحت تطلق على هذه اللفظة أو كلمة القاعدة تطلق على باقي الأمور من الأمور المعنوية كالعلوم. مثلا ممكن نقول قاعدة فقهية، ممكن نقول قاعدة أصولية. فمثلا قبل قليل قلنا الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب، هذه قاعدة لغوية تندرج تحتها جزئيات كثيرة. كذلك أيضا ممكن أن نقول أن في الأصل, الأصل في الأمر إذا خلى من القرائن, إذا لم يحتف بالقرائن الأصل في الأمر الوجوب, صح؟ كلمة الأصل في الأمر الوجوب تسمى إيش؟ تسمى قاعدة. فالقاعدة اللي هي الآن أو القواعد جمع قاعدة, القاعدة اللي هي حكم كلي يندرج أو ينطبق على جزئيات كثيرة. فعادة لما يقول لك قاعدة ما في أي علم من العلوم, اعلم أن هذه القاعدة عبارة عن حكم كلي, هذا الحكم الكلي ينطبق على جزئيات كثيرة, واضح؟ فنأتي الآن إلى القاعدة الأولى التي ذكرها الشيخ في الأسماء. نعم. القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسنى. كلها أسماء الله تعالى كلها حسنى. نعم. أي كمل. كملها. أي بالغة في الحسن غاية. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى, وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا. طيب الآن هذا بيجعلنا نقف عندما نقول أسماء الله تعالى كلها حسنى. ما معنى كلها حسنى؟ أي كلها حسنة, أي بمعنى أنها متضمنة لمعاني حسنة, يعني ليست ألفاظ كما سيأتينا جامدة. الأسماء إخواني تقسم إلى قسمين: ألفاظ جامدة وألفاظ مشتقة. عندما نقول الآن قلم, هل القلم هذا مشتق ولا جامد؟ عند أهل اللغة يسموه جامد. لكن لما تقول سميع بصير هذا اسمه إيش؟ مشتق. فتقول سميع من سمع يسمع فهو سميع, أبصر يبصر فهو بصير. إذن الاسم المشتق في معنى متضمن فيه, والاسم الجامد لا معنى له. فلذلك ما بتقول قلم يقلب قلما, فبالتالي القلم لا يقال عنه لفظ حسن أو اسم حسن. بينما أسماء الله عز وجل كلها حسنى, أي ليست ألفاظ جامدة فقط, وليست حسنى فقط, إنما بلغت في الحسن غايتها, يعني أكمل الحسن ينسب إلى أوصاف, إلى أسماء الله سبحانه وتعالى. ولذلك الآن كلمة حسنى مؤنث أحسن. الشيخ بيقول إنه ابن الوزير, يعني بعض الشراح بيقول إنه ابن الوزير قال إنه حسنى جمع أحسن, لا هي مؤنث حسنى أو مؤنث أحسن أو مصدر كذكرى. المهم أنها حسنى, أي بالغة في الحسن غايتها. بقول الشيخ بعض الناس قد يقول ليش الشيخ قال أي بالغة في الحسن غايتها, ليش ما قال بالغة في الحسن كماله؟ قال لأن الغاية المقصود فيها الآن غاية الكمال, فالغاية هنا الآن غاية الحسن, أي بمعنى الكمال, كمال الحسن. فلا أحسن من أسماء الله سبحانه وتعالى, هذه نقطة مهمة جدا. الذي وصف أسماءه بأنه حسنى الله سبحانه وتعالى, فقال ولله الأسماء الحسنى. لماذا؟ لأنها متضمنة لصفات كاملة. هذه الصفات لما تضمنتها الأسماء جعلت من الأسماء أنها أسماء مشتقة وليست أسماء جامدة. فضربنا مثال زي كلمة أسد, كلمة ليث, كلمة حسام, كلمة سيف, كلمة قلم, كلمة كأس, كلمة طاولة, كلمة كرسي, هذه كلها أسماء جامدة لا يعرف معنى مشتق من ألفاظها, لا يعرف من حروف فمعنى مشتق, إنما هي عبارة عن علم اسم يدل على ذات معين أو على شيء معين. لماذا كانت متضمنة أو لماذا كانت حسنة؟ لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. لذلك الآن لا احتمالا ولا تقديرا, لا احتمال في المعنى ولا تقدير في الذهن كما سيأتينا بعد قليل. فلذلك الآن لا يصلح أن يسمى أو يطلق على الله عز وجل اسم معين إلا إذا كان هذا الاسم كيف؟ كامل تام الكمال, بمعنى لا نقص فيه بوجه من الوجوه. إذا تأملنا إخواني نجد أن الألفاظ التي تطلق أو الأشياء التي يعني يمكن أن تنسب إلى الله سبحانه وتعالى على أنواع أربعة, منها ما هو نقص لا كمال فيه, مثل العاجز, مثل الأصم, مثل الميت. هل هذه الأسماء يصلح منها أن ينسب إلى الله عز وجل منها شيء؟ لا, لا يجوز, حاشاه جل وعلا. فلذلك ما كان فيه نقص بكل بوجه لا كمال فيه فهذا لا ينسب أو لا يسمى به الله سبحانه وتعالى. فقالوا إذن الألفاظ ما فيه نقص لا كمال فيه, ما احتمل نقص لا كمال فيه, ما تضمن نقصا لا كمال في هذا النوع يلغى وينفع عن الله سبحانه وتعالى ولا ينسب ولا يسمى الله عز وجل به, لا إطلاقا ولا تقييدا, لا إطلاقا ولا تقييدا. العكس تماما, الذي يتضمن الكمال لا نقص فيه, هذا الذي يسمى به الله سبحانه وتعالى. مثل إيش مثلا؟ السميع، اسم السميع يصلح أن يقال بأن الله عز وجل من أسمائه السميع، لأنه سمى نفسه جل وعلا وقال وهو السميع البصير. فالسميع اسم دال على كمال مطلق لله عز وجل في السمع، البصير دال على كمال بصر الله سبحانه وتعالى، والعليم دال على كمال علم الله سبحانه وتعالى. فهذه يسموها العلماء كمال محض في ذات الاسم وفي معناه، لا يتضمن إيش؟ لا يتضمن نقص. نوع ثالث اللي بسموه العلماء هو كامل في ذاته لكن متعلقه أو في موضوعه قد يحتمل النقص. مثل إيش مثلا؟ أن نعلم أن الله عز وجل يشاء، أن الله سبحانه وتعالى يريد، أن الله عز وجل يشاء، لكن هل يجوز أن يقال بأنه من أسماء الله عز وجل الشائي؟ هل يجوز أن يقال أنه من أسماء الله سبحانه وتعالى المريد؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن الإرادة من حيث الأصل كمال، لكن هل كل مراد خير؟ وهل كل مراد حسن؟ لا. فلذلك لما كان الإنسان قد يريد الخير وقد يريد الشر، فهنا الآن لا يصلح أن يسمى أو يشتق من هذه الصفة، يشتق اسم لله سبحانه وتعالى، لأنه في كمالها ذات. كيف يعني في كمالها أو في يعني في ذاتها كمال؟ بمعنى أن الذي يشاء خير من الذي لا يشاء، والذي يريد خير من الذي لا يريد، أو أكمل من الذي لا يستطيع أن يريد. واضح؟ فهي في أصلها كاملة، لكن في متعلقها ماله تحتمل النقص وتحتمل الكمال. الأمر الآخر ما يكون كمالا ونقصا في ذاته، فهذا لا يخبر به عن الله عز وجل إلا مقيدا. ذكروا الأمثلة عليها المشايخ والعلماء، قالوا مثلا صفة المكر، لما كان المكر يحتمل النقص ويحتمل الكمال، لما كان النقص الكمال المكر عفوا يحتمل نقص باعتبار أو يحتمل الكمال باعتبار، فقالوا إذن هذا لا يصلح أن يقال عليه أن يسمى الله عز وجل باسم الماكر أو باسم المخادع أو باسم المستهزئ. لماذا؟ قال لأنه الكمال الذي فيه خاص بالمعنى الحسن، ولذلك ربنا عز وجل لما ذكر المكر بيّن أن الذي يؤذي العبد المكر الموصوف بالسيء. ربنا عز وجل قال ولا يحيق المكر السيء إلا، مفهوم كلام الله عز وجل أنه هناك في مكر إيش اسمه؟ مكر حسن. هل هذا المكر الحسن ذم ولا مدح؟ هذا يعتبر مدح، هذا يوصف به الله سبحانه وتعالى لكن لا يسمى به الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الاسم لابد أن يكون كاملا ودالا على الكمال بكل وجه ولا احتمال للنقص فيه. فلذلك ربنا عز وجل هل ويمكرون ويمكر الله، الله أخبر عن نفسه أنه يمكر، الله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه أنه يمكر. ما المكر الذي أخبر الله عز وجل به عن نفسه؟ المكر السيء ولا المكر الحسن؟ المكر الحسن. إيش يعني المكر الحسن؟ إيش المكر الحسن؟ المكر الحسن بمعنى أن الله عز وجل يعلم ما يدبره أعداؤه فيكيد لهم فيدبر لهم ضد ما يريدونه. الآن أنت قد ولله المثل الأعلى قد تكون من فطنتك كم باقي، قد يكون بالفطنة والذكاء عندك والدهاء أحيانا أنك تعرف أن في حال خصومتك مع فلان أو علان أن يدبر لك شيء أو يكيد لك شيء جيد. فلذلك الآن أنت بذكائك كما قلنا وفراستك وحنكتك إلى آخر ذلك دبرت لخصمك عكس ما يخطط لك. هذا الأمر حسن ولا سيء؟ هذا أمر حسن، لكن هل يقال لك أنت ماكر؟ هل تقبل أن تسمى بالماكر؟ ولذلك من الله جل وعلا من باب أولى. لماذا؟ لأنه كما قلنا في أصل اللفظ يحتمل نقص ويحتمل كمال، في أصل اللفظ يحتمل نقص ويحتمل كمال، فلذلك يوصف الكمال أو يخبر عن الله عز وجل لكن مقيدا. يمكر الله بمن يمكر به، يخادع الله بمن يخدعه، يخادعه، يستهزئ الله عز وجل بمن يستهزئ بعباده، وهكذا. فتنسب إلى الله عز وجل بالتقييد وليس على سبيل الإطلاق. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله العظيم أنتم قاعدين الله بعدين أبو عثمان حاط رجل على رجل، الله المستعان. أدوشتونا اليوم.